الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب المقدمة الحضرمية. واليوم وقفنا أن نبدأ عند باب صلاة الكسوف. وتبقى باب صلاة الكسوف و باب أبواب الجنائز أو ما تبقى من الجنائز، أبواب الجنائز. نعم، و الكسوف والاستسقاء وحكم تارك الصلاة ثم أبواب الجنائز. يعني نحاول إن شاء الله أن احنا ننتهي الأسبوع القادم من كتاب الصلاة. باب صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف قال هي سنة مؤكدة وهي ركعتان، ويستحب زيادة قيامين وركوعين وتطويل القيامات والركوعات والسجدات والجهر في القمر. صلاة الكسوف هي صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا وافق يوم وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى صلاة الكسوف التي سنبينها، ثم خطب في الناس لأنهم ظنوا بأن الشمس كسفت لموت إبراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان أو لا تنكسفان لموت أحد، وبين لهم أن آيات من آيات الله يزكي الله بها عباده، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس. فكانت مشروعية صلاة الكسوف، وهي نظم صلاة الكسوف يختلف عن باقي الصلوات النوافل أو المفروضات، لأنها زادت في الركعة الواحدة لها ركوعان. قراءة قياما ثم ركوع ثم رفع ثم قراءة مرة أخرى ثم ركوع مرة ثانية ثم رفع ثم سجدة، سجدتين السجود، وهكذا في الركعة الثانية. فتميزت بأنها الصلاة فيها أربع ركعات، ركعين في كل صلاة. وتميزت أيضا كما ذكر هنا بزيادة التطويل فيها، لأن الأصل أنها تصلى حتى تنكسف الشمس أو ينكسف القمر، يزول الانكساف حتى تظهر القمر، يزول الانكساف أو الخسوف. فكانت من الصلاة الطويلة، يسن فيها التطويل في القراءة الأولى ثم أقل في القراءة الثانية ثم في الركعة الثانية والركعة الركوع في القراءة الأولى ثم القراءة الثانية في الركعة الثانية. وكما سيأتي يسن أيضا مستحب فيها زيادة وقت الركوع والسجود. هو قال سنة مؤكدة، وقلنا تسمى الكسوف أو الخسوف، والكسوف قد يكون للشمس والخسوف للقمر، ويصح أيضا أن يقال الخسوف للشمس أو للقمر، كل هذا يصح. وهي سنة مؤكدة للاتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها كما بينا، وصلاها بعد ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. قال وهي ركعتان، يبقى هنا أقلها ركعتان، لأن يعني وهي السنة في ذلك ركعتان كالسنة كصلاة السنة. قال ويستحب زيادة قيامين وركعين. إذن معنى أن يقول يستحب زيادة قيامين وركعين، يعني هنا كان أدنى الكمال فيها بأن يكون في الركعة الواحدة يكون في الركعة الواحدة قيامان وركعان في الركعة الواحدة. قال ويستحب زيادة قيامين وركوعين، بمعنى أنه بعد أن يقرأ ويركع ويقول سمع الله لمن حمده ويرفع، يقرأ مرة ثانية ثم يركع ثم يرفع بسمع الله لمن حمده ثم يستقيم ثم ينزل بعد ذلك، يعني بعد الاعتدال إلى، طبعا القراءة الثانية يقول فيها فاتحة أيضا وسورة. قال ويسن زيادة قيامين وركوعين وتطويل القيامات، يعني حتى قالوا بعض يقرأ في الفتح قرأ في الركعة الأولى البقرة مع الفاتحة أو قدر البقرة، وفي الركوع وفي القراءة الثانية في الركوع في الركعة الأولى يقرأ بعد الفاتحة آل عمران، وفي الركعة الثانية في القيام الأول أي الثالث كأنه يقرأ فيه قالوا بعد الفاتحة لسورة النساء أو قدرها، وفي القيام الرابع اللي هو الثاني في الركعة الثانية يقرأ بعد الفاتحة ما سورة المائدة أو ما يقابلها أو قدرها يعني. وتطويل الركوعات والسجودات، يعني يسبح في الركوع وفي السجود مقدار طويل، بعضهم قال يسبح قدر 100 آية من سورة البقرة، يعني كأنه بعضهم قالوا يجعل الركوع نصف القيام قراءة القيام. هذا في الركوع الأول من الركعة الأولى، ثم يقل في الركوع الثاني من الركعة الأولى، ثم يقل في الركوع الثالث من الركوع الأول من الركعة الثانية، ثم يقل في الركوع الثاني من الركعة الثانية. قال والجهر في القمر، وهنا يقصد أن لو كان خسوفا، هذه في المذهب عندنا بأن صلاة الخسوف لو كانت سرية نهارا، لو كانت نهارا يعني كسوف للشمس فتكون سرية، ولو كانت خسوف للقمر أي جهرية أي نهارية ليلية فتكون جهرية، لأن الصلاة النهارية سرية والصلاة الليلية جهرية. كان الراجح بأن صلاة الخسوف والكسوف جهرية لما جاءت السنة بذلك، لكن المذهب عندنا يرى ما كان نهارا فهو سري وما كان ليلا فهو جهر. ثم بعد الصلاة يخطب الإمام خطبتين، هناك خطبة الجمعة، ولو ترجعوا لخطبة الجمعة في الأركان والشروط هي نفسها التي تكون في خطبة الكسوف، وهذا الراجح أن لا خطبة، لأن أيضا المذهب عندنا انفرد الجمهور لا يرون أن فيها خطبة، والنبي لما خطب في يوم ما صلى كان ليصحح للناس اعتقادهم الباطل أو الخطأ، يعني على أن الشمس انكسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يبين أن الشمس والقمر لا ينكسفان لذلك ولا ينخسفان، منهم آية من آيات الله يخوف بها عباده. لكن الصحيح نقول بأن النبي قام فخطب، فظهر الحديث بأن فيه خطبة خطبة الجمعة. قال ويحث فيهما على الخير، عن خطبتين على الخير، يعني على فعل الخيرات كالعتق الصدقة الاستغفار التوبة رد المظالم إلى غير ذلك من الأمور التي فيها من أعمال الخير. قال يفوت الكسوف بالانجلاء وبغروب الشمس، والخسوف بالانجلاء وبطلوع الشمس، لا بالفجر ولا بغروب خاسفا. إذا متى ينتهي وقت صلاة الكسوف؟ إما ينتهي الكسوف ينجلي فتظهر الشمس، أو ينجلي الخسوف القمر ويظهر القمر، أو لا يظل الكسوف إلى غروب الشمس، فلو غربت الشمس انتهت الشمس، إذن انتهى الكسوف لا يعد كسوف. والعكس أيضا بالنسبة للقمر، ينتهي الخسوف بظهور القمر، طب لو ظل هذا الخسوف موجود إلى طلوع الشمس يبقى انقضى الخسوف وقت انتهى. وقالوا ليس بالفجر، يعني ليس له علاقة بأذان الفجر ولا بالغروب الخاسف اللي هو الغروب اللي مش باين، لكن العبرة كلها بطلوع الشمس في القمر تطلع الشمس يبقى انتهى، وبدخول وبغروب الشمس اي ليل في بالنسبه لهذا نهايه وقت الكسوف ونهايه وقت الخسوف. طيب قالوا اذا اجتمع صلوات خاف فواتها، يعني هب مثلا ان الكسوف كان قبل العصر وامتد وقد يمتد الى الغروب، فهنا ولم يصلوا صلاه العصر، هنا هيجتمع صلوات، ما الذي نقدمه على ماذا؟ قال واذا اجتمع صلوات خاف فوتها قدم الفرض ثم الجنازة ثم العيد ثم الكسوف. يعني ممكن يجتمع صلوات كما قلت صلاة فرض وحب ان الشمس طلعت، نقول او عند الطلوع انكسفت استمرت فترة طويلة وكان وقت عيد مثلا، ففي صلاة عيد وفي صلاة فريضة لو قلنا وفي جنازة أتي بها للصلاة عليها وفي الآن كسوف، فعندنا فرض وعيد وكسوف وجنازة، أيما نقدم؟ قالوا لو خشي فوات الفرض يصلي الفرض أولا، يعني خسفت الشمس بعد الظهر أو نقول قبل العصر وامتد، لو أكملوا الصلاة للغروب سيضيع صلاة العصر، فإذا يقدم الفرض. طب لو أتي بجنازة وتأخير الجنازة يضر بالميت نفسه، إنه ممكن بدنه يحصل فيه أشياء ويؤدي إلى تلوث المسجد وغير ذلك أو انفجار في البدن، فقالوا الجنازة تقدم، فقال الفرض ثم الجنازة ثم العيد، قالوا إن العيد يعني صلاته مؤكدة أكثر من الكسوف وفيها اجتماع المسلمين وغير ذلك أيضا، فقالوا نقدم العيد ثم الكسوف. ده لو الوقت ضاق، يعني ما في وقت يسع لكل هذه الصلوات، فأجل نصلي الفريضة الأولى ثم نصلي على الميت ثم نصلي العيد ثم يتبقى وقت نصلي الكسوف. أو لكن إن وسع الوقت هنصلي الفرض ثم نقدم الجنازة ثم بعد ذلك الكسوف، ولكن بعضهم قال لو الكسوف اقترب الوقت من الانتهاء يتجوز الإمام في الصلاة حتى يقرأ سور قصيرة ليقيم سنة صلاة الكسوف ولا يطيل فيها، يختصر يعني. ويصلون لنحو الزلازل والصواعق منفردين، ويرى الشيخ بأنه لو حصل حدث زلازل ربنا يعافينا وصواعق، يصلون الناس صلاة منفردة، يعني كأنهم يتضرعون إلى الله عز وجل وليس الجماعة، لأنه لم يرد فيها السماعة سنة، لكن يعني كأنه يصلوا تضرعا إلى الله عز وجل. طبعا هذه مهمة جدا عند حدوث الكسوف أن الناس تبادر إلى التوبة والمغفرة. بعض الناس بيجيبوا الميكروسكوبات ويقعدوا يتفرجوا أو يظنوها أنه شيء، يعني شيء حدث كوني، فيعني بيحتفلوا به ولا يعلمون ان هذا تخويف من الله عز وجل للعباد، فلابد ان ينتبه الناس لذلك وان يستغفروا ويتوبوا الى الله عز وجل، والسنة التصدق والعتق وغير ذلك. قال باب صلاة الاستسقاء، ويسن الاستسقاء بالدعاء خلف الصلاة وفي خطبة الجمعة والأفضل أن يأمر الإمام الناس بالبر وصوم ثلاثة ويخرجون في الرابع صياما إلى الصحراء بثياب بدلة متخشعين وبالمشايخ والصبيان والبهائم بعد غسل وتنظيف. طيب، أولا صلاة الاستسقاء، ما معنى صلاة الاستسقاء؟ يسن الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب السقيا، طلب السقيا، والعباد تطلب السقيا من الله عز وجل، هو الرزاق. وهذا يحدث عندما يقل المطر ويكون هناك قحط ويحتاج الناس إلى الماء، فيطلبون السقيا، يعني يدعون الله عز وجل لإنزال الماء. وهذا قد حدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدث بأكثر من سورة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحدى السورة، كان على الخطبة على المنبر يخطب الجمعة، فدخل له رجل فقال: يا رسول الله، أنت سألت سؤال وأنا بشرح الدرس، تنتظر حتى أنا أنتهي وأجيبك، ولا أنت تسأل السؤال وتريد الإجابة بعدما تسأل مباشرة؟ أنت مش في درس منعقد وبنشرح، وأنت كأنا قرأت سؤالك، هل قلت لك لن أجيبك؟ انتظر حبيبي، بارك الله فيك. وأنت لا تحضر دروس عادة أم تعلم الدروس كيف تكون؟ أليس تسأل السؤال والشيخ بينتظر لما ثم يجيبك ما لم في درس منعقد؟ صبرا، أين الصبر عند طلاب العلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان على الخطبة، أنت مصمم يعني على هذه الطريقة أيضا. أنا توقفت وأكمل شرحا، هل أنا قلت إن في أسئلة سيجاب عنها الآن؟ وأنا حتى لو أنا توقفت وأنت سألت سؤال ولم أجبك، فأنت بتقول لم تجب، يعني هل هذه طريقة صحيحة في طلب الإجابة أثناء انعقاد الدرس؟ ما عندك صبر انك تنتظر الى ان ينتهي الدرس، ولو هو لم يجيبك الشيخ فانت تسال هذا: انا سالت سؤال اريد الاجابه. نعم، احسنت، جزاك الله خير. نعم، ساخذ راحتي، ساخذ راحتي باذن الله تعالى. لو تقرأ في كتاب حلية طالب العلم يكون أفضل، هذا أفضل بكثير من حضور الدروس بدون معرفة آداب طالب العلم، لأن معرفة آداب طالب العلم أهم بكثير من تلقي العلم. طلب الاستسقاء، قد حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فجاءه الرجل ويخطب فقال: يا رسول الله، هلك العيال، بعد هلكت الدواب وجاع العيال إلى غير ذلك، فادعوا الله لنا أن يسقينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان على الخطبة فرفع يديه فدعا الله عز وجل أن يسقيه، أن يسقي الناس، فنزلت السحابة ونزل المطر بعد ذلك. وهذه الصورة الأولى. الصورة الثانية بأنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا أيضا الناس إلى الاستسقاء، وفيها كما سيأتي معنا بأن يوعد الإمام الناس قبلها بأيام أنه سيخرجون للاستسقاء، فيطلب منهم رد المظالم ويطلب منهم الاستغفار والتوبة، ثم يوعدهم إلى المصلى ويصلي ويخطب ويرفع يديه كما سيأتي معنا بالدعاء. وهذه الصورة الثانية وهذه الأكمل. والصورة أيضا أن يدعو خلف الصلاة للدعاء للاستسقاء، لنستسقي الله عز وجل، يسقيهم الله عز وجل. وصورة أيضا رابعة بأنه يجتمعون فيدعون، يطلب منهم، يطلب من الإمام أو من الخطيب أن يدعو لنزول المطر فيدعو بذلك. فإذا الدعاء إما سيكون على الخطبة، على المنبر في خطبة الجمعة، أو في الصلاة أو بعد الصلاة أقصد، أو دعاء بدون صلاة أو بدون خطبة جمعة على المنبر. وهذه كلها في الدعاء فقط، يعني هي صور من صور الدعاء. أو الصورة التي هي الأكمل أن يدعو الإمام الناس إلى الخروج لصلاة الاستسقاء فيصلي ركعتين ثم يخطب، ثم في الركعة الثانية كما في الخطبة الثانية في ثلثها يتحول إلى القبلة ويرفع يديه ويدعو ثم يحول رداءه كما سيأتي معنا. طلب السقيا، قلنا الاستسقاء وطلب السقيا. ويسن الاستسقاء بالدعاء وبالدعاء خلف الصلاة وفي خطبة الجمعة كما قلنا. والأفضل أن يأمر الإمام الناس بالبر وصوم ثلاثة، يعني أن الإمام يطلب من الناس أن يصوموا ثلاثة أيام ويطلبهم البر، يعني يفعلون التوبة والاستغفار والصدقة ورد المظالم إلى غير ذلك من أعمال البر، وعتق، العتق أيضا، ويخرجون في اليوم الرابع كما قال. صياما إلى الصحراء بثياب بذلة متخشعين يعني ثياب ليست ثياب فاخرة، لأن ليس كالعيد، العيد يخرج به بأفضل شيء، ولكن في الاستسقاء يخرج بثياب بذلة، يعني شيء، يعني كلباس خدمة البيت، ليس شيء من ثمين أو غالي، لأن المقصود فيه إظهار الفقر وإظهار فيه الخضوع والخشوع لله عز وجل، فلا يخرج فيه كلباس العيد يعني. ولا يخرج بطيب ولا بزينة بخلاف يوم العيد. قال ويسن كون متخشعين يعني يمشون بمشية فيها خشوع وغير ذلك. قال وبالمشايخ والصبيان والبهائم، يعني يخرجون مع الكبار ومع الصغار، أرجى للإجابة إنما تنصرون بضعفائكم. وقالوا بالبهائم، وهو يعني هذه رجعوا فيها لحديث فيه ضعف، أو حديث سليمان عليه السلام لما خرج يستسقي فوجد نملة قد ملقية على على على ظهرها وترفع وتدعو الله عز وجل، فقال ارجعوا فقد كفيتم. والبعض استنبط بذلك على أنه يجوز الاستسقاء حتى بغير الدمي كما في هذه القصة. وبعضهم يستدلون بحديث أيضا فيه ضعف عندنا، لولا شباب خشع وبهائم ركع وشيوخ ركع، لولا شباب خشع وبهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع، نصب عليكم العذاب صبا وتقف معزولة عن النساء. قال ويصلوا ركعتين بعد غسل التنظيف، ويصلون ركعتين كالعيد بتكبيرات، يعني يصلي نفس صلاة هيئة العيد ركعتين وبتكبيرات العيد. وبعد أن ينتهي قال ويخطب خطبتين أو واحدة وبعدها أفضل. فيخطب خطبتين أو خطبة، لكن يفرق أن خطبة العيد بيكبر، يكثر من التكبير لكن هنا يكثر من الاستغفار. قال ويستغفر الله بدل التكبير. والخطبة الخطبتين تكون بعد الصلاة أيضا كالعيد. قال وبدل التكبير يستغفر في الخطبة الأولى ويستغفر في الخطبة الثانية. قال ويدعو في الأولى جهرا واستقبل القبلة بعد ثلث الخطبة الثانية. بعد أن ينتهي بالخطبة الأولى والخطبة الثانية والثلث يستقبل القبلة. وحول الإمام والناس ثيابهم حينئذ، هيستقبل القبلة وبيحول الثياب. تحويل الثياب فيه دلالة على تغير الحال، يعني تفاؤلا بتغير الحال من القحط إلى السقيا، هذا المعنى وهذا المقصود. طبعا الناس سيقبلوا يعني يحولوا ملابسهم ويستقبلون القبلة أيضا، إما في جلوسهم أو يقفوا، يعني لا إشكال. وتحويل الثياب لي أكثر من شيء على حسب، لو يلبس رداء فيقدر يقلب الرداء ده اللي هو زي اللص الأعلى في الإحرام، يستطيع أن يقلب اليمين يسار واليسار يمين والأعلى أسفل والأسفل أعلى. وإلا لو يلبس ملابس كمثلا عباية أو بشت أو شيء أو غيره، فيقلب اليمين شمال والشمال يمين، لأنه ما يستطيع أن يأتي من أعلى الأسفل الأسفل الأعلى. وإن استطاع على حسب، المؤمن يغير الحال لغير الملابس، إنه هذا تفاؤلا بتغير الحال. يعني في خطبة العيد الإمام هو بيخطب يقول الله أكبر الله أكبر، ثم يتكلم يقول الله أكبر الله أكبر، ويتكلم كل فواصل ما بين الخطبة إنه يعني يتكلم بيكسب من التكبير. هذه لما ترونها في خطبة العيد. في خطبة الاستسقاء يريد أن يستبدل استغفر الله استغفر الله، ثم يتكلم يا أيها الناس، ثم يستغفر الله استغفر الله، يعني يبدل التكبير والاستغفار. قال وحول الإمام والناس ثيابهم حينئذ وبالغ في الدعاء سرا وجهرا ثم استقبل الناس، يعني يبالغ في الدعاء سرا وجهرا ثم يستقبل الناس بوجهه، يعني ويحثهم على الطاعة. وكما قلنا ويبالغ طبعا فيه في الدعاء. قال ويسن أن يظهر غير عورته لأول مطر السنة، يعني إن من السنة يعني إذا نزل المطر أن يكشف عن كتفيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يفعل ذلك ويأخذ ماء ويعني يمر على كتفيه وعلى ظهره أو غير ذلك ويقول حديث عهد بربي، فكأن هذه. ويغتسل ويتوضأ في السيل، يعني لو نزل الماء لو أن يغتسل يقف تحته ويتوضأ. كل هذه قلنا على يعني على سبيل السنة، لا على سبيل السنة في ذلك. فإن لم يجمعهما فيتوضأ، يعني لم يستطع أن يحتسب يتوضأ في الوضوء. ويسبح للرعد والبرق ولا يتبعه بصره، يعني يسبح للرعد، والرعد لو ملك والبرق. وهناك قول لابن عباس عن كعب رضي الله عنه من قال حين يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا عوفي من ذلك. قال ولا يتبعه زي البرق يعني بصره. بعضهم قال إن هذا يضر بالبصر، فالأفضل ألا يتبعه. ويقول عند نزول المطر اللهم صيبا هنيئا وسيبا نافعا، لما ينزل المطر يدعو ذلك اللهم صيبا هنيئا وسيبا نافعا، يعني عطاء نافعا، أن هذا العطاء من الله يكون فيه النفع ما يكون فيه الضرر، وإلا ممكن يأتي الماء كما سيأتي ويكون فيه ضرر. وبعده مطرنا بفضل الله ورحمته، قل مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني ينسب المطر إلى الله عز وجل. وأن يكسر من وأيضا وبعده مطرنا بفضل، وعند التضرر بكثرة المطر يقول اللهم حوالينا ولا علينا، ويكره سب الريح. يعني هنا طبعا في الأول يكثر من الدعاء والشكر في نزول المطر، ولو اشتد المطر كما جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم، الرجل جاء في الجمعة التي يليها وقال المطر نزل كثيرا أسبوع كامل تمطر السماء، فقال فدعا جاء الرجل صلى الله عليه وسلم أن يدعو طلب أن يدعو له أن يعني يوقف الله المطر، وإلا هلكت الأودية امتلأت والدواب ممكن تهلك والزرع يهلك بكثرة الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا لا علينا، وجاء بالدعاء اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب، ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، وهذا حتى لا يكون الماء سببا في ضرر، فيدعو الله عز وجل لذلك. قال ويكره سب الريح، وهذا صحيح، يعني لا تسب الريح بل يسأل الله عز وجل منها الخير، يسأل الله خيرها ويستعاذ من شرها، وهذا جاءت السنة بذلك أيضا. قال فصل من جحد وجوب المكتوبة كفر أو تركها كسلا أو الوضوء أو الجمعة وصلى الظهر فهو مسلم، ويجب قتله بالسيف بعد الاستتابة إن لم يتب. هذه مسألة أدخل المؤلف هنا يبين حكم تارك الصلاة، فهو فرق بين تارك الصلاة جحودا وتارك الصلاة كسلا. فقال تارك الصلاة جحودا يكفر، لأنه كفر معلوم من الدين بالضرورة، واي اي احد يكفر ما هو معلوم الدين من الضروره فهو يكفر، يجحد فهو كافر، لان معلوم طبعا فرضيه الصلاه، فمن جحد وجوب الصلاه قد كفر. الله اكبر. الله لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. محور اللهم صل وسلم. نرجع لمسألة من جحد وجوب المكتوبة وقل من جحد وجوب الصلاة فهو كافر إن أنكر معلوم من الدين بالضرورة. قالوا تركها، يعني ترك الصلاة المكتوبة كسلا ترك الصلاة كسلا أو ترك الوضوء أو الجمعة وصلى ظهرا. هنا الشيخ يقول فهو مسلم، وهذا طبعا القول اللي عند الجمهور منه القول المالكي أن ترك الصلاة تكاسلا لا يكفر عندهم، عند الجمهور يعني عند المذهب عندنا، وأنه مسلم لكنه مسلم فاسق طبعا وأتى بكبيرة عظيمة. لذلك هو قال فهو مسلم، وهذه مسألة خلافية كبيرة بين الصحابة بين العلماء، هل تارك الصلاة ليس جحودا طبعا تكاسلا يكفر عمدا أم لا؟ طبعا الذين قالوا بكفر تارك الصلاة قالوا في حديث صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأحاديث أخرى، هذا حديث طبعا أصرحهم في ذلك، تبين كفر تارك الصلاة. وكان قال الصحابة لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر مثل الصلاة، والجمهور يرون بأن تارك الصلاة فاسق على انه مع اصل التوحيد، فمن مات على لا اله الا الله فهو في المشيئه ان شاء الله عز وجل غفر له وان شاء عذبه، فقالوا ان من نام معه التوحيد هو مسلم لكنه فاسق. لكن انتبهوا لمساله وانا اريدها الان، المساله لن ندخل في هنا في هذا الكتاب المتن القصير في مساله الخلاف بين كفر تارك الصلاه هل هو كافر ام فاسق. إن كان قلت المذهب يرى الفسق هو الجمهور، وكنت أدين الله عز وجل بقول من يرى كفر تارك الصلاة لقوة الأدلة في ذلك، حديث صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين العهد والكفر، بين الشرك والكفر، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. لكن هو اتفقوا المذاهب الأربعة، انتبهوا على دينه، وهذه أهم مسألة فيها الآن، أن حتى الذين اختلفوا هو كافر أم فاسق فهم اتفقوا الجمهور على قتله إن لم يصلي، لكن اختلفوا على خلافا للأحناف، الأحناف يرون حبسه حتى يصلي، يحبس الإمام يحبس الذي لا يصلي حتى يصلي. الجمهور قالوا الإمام ولي الأمر يأخذ هذا، وما قالوا إلى القتل، لكن اختلفوا هل يقتل. طبعا الذين قالوا بالكفر ومعنابله فقالوا يقتل كفرا، يعني كأنه رده ارتد، والجمهور يرون بأنه يستتاب أولا يستتاب، وأيضا الحنابلة لهم قالوا أنه يستتاب، فإن تاب وصلى رجع وإن لم يتب فلولي الأمر أن يقتله. المذهب عندنا يرى أن قتله يكون حدا وليس ردة، لأنه يرى أنه فاسق ليس بكافر. والذين أروا بكفره فقالوا يقتل بعد الاستتابة، وإن لم يستتب يقتل ردة. والفرق طبعا إن لو قتل حدا وكان مسلما سيصلى عليه ويكفن إلى غير ذلك، وإن كان مرتدا فلا يصلى عليه. لكن الجمهور الذين اختلفوا بين الكفر والفسق اتفقوا على نقول إنه هو ولي الأمر يستتيب، وإن كان في خلاف الاستتابة أيضا، لكن نقول الراجح إنه يستتاب وإن لم يقبل ويصلي فيقتل. والخلاف فقط هو يقتل حد لم يقتل رد. ليش؟ لان البعض يترك هذه المساله يتكلم فقط على انه حكم تارك الصلاه فاسق ام كافر، لكن لا يذكرون بان المذاهب الاربعه، حتى لو قلنا الاحناف يرون الحبس حبس حتى ان يصلي، والجمهور يرون القتل قتله، وهذا حفاظا طبعا على على على على المصلحه العامه للمسلمين، بان لا يترك احد بينهما لا يصلي ويؤثر ذلك على باقي الناس. فقال ويجب قتله بالسيف بعد الاستتابه ان لم يتب. وانا اقول اشدد، الجمهور يرون قتل الذي لا يصلي تكاسلا، حتى وان اختلفوا بين الكفر والفسق فيرون قتله. لكن لو استتيب وقال اصليها او صليت او ساصلي لا يقتل حتى وينظر حتى يصلي. اما لو قال تركتها بدون عذر وتعمدت ذلك وسافعل ويريد ان يرجع فهذا يقتل. ولا يقتل بفائتها، يعني لا يقال انت لم تصلي الفائته فتقتل، لا، يقتل بما يستجد، يعني لما يؤخذ ويقال له صلي فيترك الاولى الوقت الاول، الوقت الثاني ممكن يجمع الظهر مع العصر فيترك حتى ياتي وقت العصر. اذا خرج وقت العصر ولم يصلي ايضا فترك صلاتين وجاء وقت المغرب، فهنا ان لم يرجع عن ذلك ويصلي فيقتل كما قلنا عند الجمهور. وصاحب السؤال الاستاذ علي موجود ولا خرج عشان نجيبه على السؤال قبل ان ندخل في باب الجنائز لو في وقت؟ بس ما اعرف، لو موجود يخبرنا انه موجود حتى نجيبه عن السؤال على الفيس، ولا لعله انصرف. الظاهر راعي انه غير موجود. طيب، وتبقى لنا باب الجنائز، فأنا ما أدري، أرى أن نكتفي بذلك لو في حد عنده أسئلة، ونجعل باب الجنائز الأسبوع القادم إن شاء الله نختم به كتاب الصلاة. ما رأيكم؟ الصلاة كمان تقريبا 10 دقائق أو أقل، أو ندخل فيها نأخذ وقت جزء. لو في أسئلة نفتح باب الأسئلة. حتى نجعل الجنائز كلها مرة واحدة. أرى أن لو في أسئلة أفضل، لحد عنده أسئلة من الحضور. أنا قلت الأخ علي موجود ولا لأ؟ الأستاذ علي، ورجعت مرة أخرى حتى نجيبك على سؤالك. سألت عنك ما وجدتك. طيب، سؤاله هل مباح أن أمتلك؟ أين أنت يا أستاذة ثناء؟ تأخرت اليوم، لماذا تأخرت في الحضور؟ وأيضا الأسبوع الماضي ما أذكر كنت موجودة أم لا. طيب سؤال، هل مباح أن أمتلك عبد، أن يكون لي ملك يمين؟ عبد لك، ما هو العبد يعني ملك يمين إن وجدت. أولا الجزء الأول، إنك تمتلك، لك أنك تمتلك العبد، تشتري أو تكون لك غنيمة في قتال الكفار إن وجدته، يعني الآن إن وجدته الآن تتفق معه أن يكون عبدا مؤقتا، ثم تعتقه. هو لا تحتاج أنك تتفق معه لأنه هو عبد لك أصلا. أنت أردت تعتقه بعد فترة أعتقه، أم لو أردت أن تجعله عبد مكاتب تتفق معه على الكتابة، يعني تقول له أنت الآن حتى تكون حرا تسدد لي كل شهر 1000 مثلا كذا من العملة التي تريدها وتتركه يعمل، فهو يسدد لك. فلما يسدد هذا يسمى عبد مكاتب، يعني أنت كاتبته على العتق لكن تريد منه مبلغ يسدده لك كل شهر، لما ينتهي يصبح حر، أو تسميه مبعض، مش مبعض آسف، تخبره بأنه حر إذا حدثت وفاتك. راحت مني الكلمة الآن، اللي هو النوع الثاني غير المكاتب، لو واحد يذكرني بيها من الأخوات معنا، أن تتفق معه مدبر عقل، عبد مدبر، يعني دبر الموت يكون هو حرا، هذا نوع ثاني تجعله عبدا مدبرا. يبقى عندك انك تجعله عبدا مدبرا بعد الموت يكون حرا بعد موتك، او تجعله عبدا مكاتبا وتكاتبه على اقساط فيسدده، لك ان تفعل ذلك، ولك انك تعتقه في اي وقت ان اردت. لا يا رجل، كيف شخصا حرا يكون عبدا بموافقته؟ لا، ما في هذا، في انك تؤجره يعمل لك. العبد لا يكون، الحر لا يكون عبدا الا اذا اسر بقى في معركه واسروه ثم بيع واشترى الى غيره، لكنه لا يكون الحر عبدا بالاتفاق. انا ظننتك هتحصل عليه يعني كعبدا صحيح. طيب انا اجبتك الان، نعم كانت عندي اعانك الله، يسر الله امرك يا رب. طيب في اسئله فيما اخرى، احنا فتحنا باب الاسئله حتى يعني ايش، ما نقطع باب الجنائز نجعله الاسبوع القادم. انا اعلم ان الوقت اليوم كان الدرس قليل، اعذروني على ذلك، يعني ايش في قله الدرس لعلي مجهد قليلا، ف اردنا ان نجعل ختام الكتاب الصلاه يكون حتى الاسبوع القادم يعني. وارى تغيبات كثيره سواء من الاخوه الشباب من الاخوات الحضور. أولا هل هذا حديث؟ هل هذا حديث؟ يعني إن شاء الله أثبت العرش أو في منقش، يعني الأول تثبت لنا إن كان هذا حديث، ويعني عجيب إنك يعني إنك حتى أول بعد أن تثبت له أنك تظن أنه هو المقصود منه كمان من علمني حرفا ملكني عبدا، أو مش ملكني أو صرت له عبدا كما قال. هذه أولا ليست بحديث يا أستاذ، وأنت طبعا لابد أنك قبل تقول حديث يعني تبحث، هذه مقولة ليس إلا، ليس إلا فقط، يعني مقولة يقولها بعض أهل العلم أو من باب يعني إعطاء الناس حقوقهم أقدارهم على أنه من علمه شيئا يعني فهو يعني يجازيه بهذا العلم كأنه يكون له يعني خادما وعبدا، أو يعني لأنه لا شيء أشرف من أن يعلم الأحد، يعني أن يعلم الناس العلم الشرعي. لكن أولا هو ليس بحديث، وثانيا هو المقصود منها فقط على أنه يعني أن من يعلمك شيئا من أمور الشريعة فأنت تدين له يعني بفضل، لأنه علمك من علوم الدين وعلوم الشريعة. هذا المقصود، بارك الله فيك. حتى كثير من أهل العلم أصلا ما وافقوا عليها. إذا أبقى العبد يكون كافرا حتى يعود لصاحبه. طب من أين هذه؟ لا، ما يكون ذلك. تقصد حديث جرير؟ نعم، أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم، أو قال برأت الذمة منه. أنت تقصد هذا الحديث لعلك. يعني هو ليس الكفر الأكبر. هذا حديث عند مسلم. يعني برأت الذمة منه، وفي رواية أيضاً هنا وعيد شديد له. لكن المقصود أن الفعل هذا يؤدي إلى الكفر فقط. يعني المقصود بنا ليس الكفر الأكبر، اللي هو الكفر دون الكفر، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا فقد برئت الذمة منه، إلى غير ذلك. لكن ليس المقصود أنه كفر كفر أكبر. نعم، ممكن. نعم، ممكن يكون العبد مسلم. ممكن، قلت انه ممكن يدخل في معركة ويؤسر فيكون اسيرا عند الكفار، فيكون ياخذوه عبدا عندهم ثم يباع. ممكن، وعندنا احكام. اذا كان عندنا احكام الحرة والأمة ممكن تكون مسلمة، ملك اليمين للرجل يكون له إيمان مسلمات، وعبد قد يكون مسلم، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغير الصحابة كان عندهم عبيد مسلمين موالي لهم. إيش اللي... نعم، كل هذا موجود، يصح. في أسئلة أخرى طيب على المجموعة عشان الوقت الآن الصلاة. آمين، جزاك الله. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.